طبعا عندنا كلمة أي، أول حاجة ننتهي منها متى تنطق حرف الأي؟ قلنا الخطوة الأولى إذا أتى بعدها الحرف الإي، أو الخطوة الثانية آي، أو الخطوة الثالثة وهو واي، سواء أتى بعده مباشرة أو أتى بعده بحرف ثاني أو ثالث. وأخذنا المثال عليها كلمة اللي هو إذا أتى بعده سواء مباشرة أو بعده بحرف آخر، مثل كلمة كير، هي أصلها كار أو كات. أما الكلمة الثانية مثل كلمة اير، ما تنطق اير، تنطق اير. الكلمة الثالثة الذي يأتي بعدها بحرف واي مثل كلمة بلاي، ما تنطق بلاي. أو كلمة براي، يصلي، تنطق براي ولا تنطق براي.